يروي البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد العلم فليسور القرآن، يعني فليدرس القرآن ويدخل في عمق معاني القرآن وآياته، فإن فيه علم الأولين والآخرين. هنالك من قد يعترض، ووجد من يعترض، يعني كيف تحملون القرآن اللي هو كتاب محدود الصفحات كل العلوم؟ نعم، القرآن في كل العلوم. أجاب العلماء من قديم على هذا التساؤل الذي يمكن أن يطوف بالذهن، قالوا: نعم، القرآن عبارة عن معين لسائر العلوم، لكن بوجهين اثنين. الوجه الأول أن هنالك بعضا من العلوم فعلا القرآن هو مصدره بمعنى حقيقي، فمثلا اللغة العربية مأخوذة بشكل مباشر من القرآن، النحو، قواعد النحو، الصرف، البلاغة بأقسامها الثلاثة، البديع والمعاني والبيان، نعم، وعلم التوحيد، علم التفسير، علم الفقه، علم أصول الفقه، هذه كلها إنما انبثقت بشكل مباشر من القرآن، لكن هذه بعض العلوم. علوم أخرى القرآن يشتمل على مفاتيحها وعلى أصولها، يعني يعطيك القرآن منطلقات هذه العلوم، يبصرك بالسبيل إلى دراستها ومعرفتها وتبين تفاصيلها، ولكنه لا يصاحبك في هذا الطريق إلى النهاية، وإنما يسلمك الطريق إلى معرفة هذه العلوم، ويضع بين يديك مفاتيح هذه العلوم، مثل علوم الفلك. نحن نعلم أن العرب هم الذين برعوا في علم الفلك، وهذا شيء يعرفه الغرب كما نعرفه نحن وربما أكثر. طيب، تعالوا نتساءل، من أين للعرب أن يبرعوا بعلم الفلك؟ هل كان لهم أن ينالوا هذه الحظوة في دراسة هذا العلم لو أن القرآن لم ينزل عليهم؟ ولا بيخطر ببالهم شيء من هذا نهائيا. لكن هل معنى ذلك أن القرآن يحوي علما اسمه علم الفلك بقواعده وتفاصيل؟ لا، وإنما نبه القرآن العرب إلى مفاتيح هذا العلم، ووضع بين أيديهم أصول هذا العلم. علم الطب علوم كونية مختلفة، نعم، القرآن نبه إليها ووضع بين أيدي الناس العرب مفاتيحها وأصولها فانطلقوا. هذه الانطلاقة كانت بفضل القرآن، أما التفاصيل وما وراء ذلك فشيء آخر. هذا هو الوجه الأول لتفسير كلام عبد الله بن مسعود. هل هذا الكلام فيه شائبين؟ كلام سليم هذا. طيب، الوجه الثاني هو أن القرآن نبه العرب والمسلمين إلى ضرورة الإقبال إلى العلوم المختلفة، بل كما نعلم أن القرآن هو مصدر التدوين، أول مدونة يعني جمعت صحائفها بين غلافين، ما هو؟ القرآن. فالقرآن هو الذي جعل العرب يتعشقون العلوم والمعارف، وهو الذي دفعهم دفعا إلى أن يعكفوا على سائر العلوم، نعم، وأن يبذوا الأقران يعني الناس الآخرين في دراستها ومعرفها، نعم. كثيرا.